وجاء على الباب ده وقال لهم بلاش الباب ده، ها يبقى ايه؟ حرمهم ومنعهم، لانهم اهل فهم واهل دقه. اذن بناء على هذا يجوز تخصيص من لهم الفقه والفهم، ها، ومن لا يختلط عليهم الامر ببعض المسائل التي لا تكون من ضرورات الدين مما تتلبس على العامه. السؤال الاخير: كيف يقال للمشركين ولا انتم عابدون بالرغم من ذبحهم لله تعالى وطوافهم بالبيت وغير ذلك؟ من المعلوم ان العمل لا يصح ولا يرفع الى الله الا اذا توفر فيه شرطان: الاخلاص والمتابعة. والمشركون الاوائل امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يخاطبهم ما داموا على شركهم، ان يقول لهم: قل يا ايها الكافرون لا انتم، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، ولا انتم عابدون ما اعبد. كيف يقال لهم لا انتم عابدون وقد ذبحوا لله، ذبحوا لغيره وطافوا بالبيت لله؟ الاجابه: لانهم وان عملوا من الاعمال فانها فقدت الشرطين او احدهما، فاما ان يطوفوا بالبيت لله خالصين لكن على احداث وابتداع، ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، واما انهم وان وافقوا يعني ذبحوا ذبح شرعي لكنهم اشركوا ففقدوا شرط الاخلاص. فقيل لهم: ما دمتم على شرككم وما دمتم على بدعتكم وما دمتم على ضلالكم، ما انتم لم تعبدوا، لم تعبدوا. وذلك لانهم اما انهم فقدوا الشرطين او فقدوا احدهما. هذه اجابات تجمع شتات الباب الاول والمقدمات. اسال الله تعالى ان يجعل لي ولكم فيها نفع. وطبعا يعني اشكر اخواني جميعا الذين شاركوا في الاختبار، حتى الذين قدموا اسمائهم ولم يحضروا. هذه مبادره طيبه، وان شاء الله تعالى سيكون لهذا النهج، وقد وصلني من اخواني كثير من الاقتراحات وكثير من التوجيهات، جزاهم الله خيرا على التناصح. وان شاء الله تعالى اقتراحات الطيبه والقيمه والنافعة ستكون محل اهتمام وتطبيق. وأعتذر عن الإطالة هذا اليوم، لكني أردت أن أدرك المصلحة لي ولكم، فسامحوني، غير مقصود يعني التطويل ما هوش مقصود لذاتي، إنما المقصود تحصيل المصلحة. ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يبارك في هذا الجهد ويتقبل هذا السعي ويكفر به من الذنب. سؤال بيقول احد المشهورين في كثير من شرائطه، يقول: ربنا عاوز منك كذا، فليكون ذلك عقائديا في حق الله عز اللفظ؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. لكن طبعا بيقع مثل هذا الكلام من المتحدث سبق لسان وسقط، لكن كحق ولابد من تمييز الحق. هذا نسبة صفة العوز الى الله صفة نقص، لكنها يقصد ان يقول ان ايه الله يريد، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه: والله يريد ان يتوب عليكم. فنقول ايه: الله يريد منك، الله يريدك، الله يريد منك كده. اما ربنا عاوز منك، عاوزك تكون تقي، عاوزك تكون، عاوزك، المراد صواب والمعتقد صواب، لكن التعبير خطأ. فهم؟ المراد صواب والمعتقد صواب، لكن التعبير، فلو تكلم بذلك احد ينصح ويتنبه للعباره، لان ده كلام في شان رب العالمين. وقد يقع مني او منك او من اي احد، لكن المؤمن مراه اخيه. اذا سمعته من احد ايا كان، مش تمسكها بقى وتطير بيها وتقعد تقول فلان ده مش عارف، يا راجل ده بيقول كذا، ده ما فهم، لا، انما نبهه من باب انه ايه، سدد وقارب، ها. وان المؤمن يكون الاخوه اللي اشتركوا في الاختبار